أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإذن الله تعالى سنغتنم فرصة الاستراحة القصيرة بين ركعات القيام لنذكر في كل يوم أو في كل ليلة من ليالي رمضان بإذن الله تعالى نبذة عن صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. والصحابة رضي الله عنهم قد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، واختارهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا دعائم الإسلام وليكونوا الأسس التي ينبني عليها صرف الإسلام، ويكون القدوة الحسنة والأسوة الطيبة رضي الله عنهم أرضاه. ولذلك ففضائل الصحابة رضي الله عنهم عظيمة جدا، وقد ويكفيهم شرفا أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم الثناء العطر في كتابه الكريم، ووعدهم الله سبحانه وتعالى الجنة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وقال سبحانه: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجر. وقال سبحانه عنهم: وكلا وعد الله الحسنى. كل رجل من الصحابة قد وعده الله الحسنى، يعني وعده الله الجنة. وبين سبحانه وتعالى أنه ضرب لهم مثلا في التوراة ومثلا في الإنجيل. الصحابة جاء ذكرهم ونعتهم والثناء عليهم في التوراة والإنجيل، ولكن أهل الكتاب حرفوا كتبهم وحذفوا كثيرا من ذلك وبدلوه وغيروه، ولكن لا يزال بقي في كتبهم المحرفة يعني ثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الذين كانوا معه يوم فتح مكة وغير ذلك. ولما ضرب الله سبحانه وتعالى لهم المثل في سورة الفتح قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآية الكريمة. فقال الله سبحانه وتعالى في آخر الآية: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال الإمام مالك رحمه الله: من غاظه أصحاب محمد حقت فيه هذه الآية، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الصحابة إنما يغيظون الكفار. وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. يعني لو أن شخصا من غير الصحابة أنفق مثل جبل أحد من الذهب تصدق به لم يبلغ مد أحدهم، مد لو ملء الكفين، ولا نصيفه، يعني ولا ملء الكف الواحدة. يعني لو أن صحابيا يعني تصدق بملء كف واحدة من شعير أو بر أو تمر أو كذا لكان أجره أعظم من أجر شخص من غير الصحابة يتصدق بوزن جبل أحد من الذهب. فوعدهم الله سبحانه وتعالى بمضاعفة الأجور واصطفاهم الله تعالى وشرفهم. فمن هؤلاء الصحابة الأجلاء وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نتناول اليوم إن شاء الله نبذة عن هذا الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. وأبو وقاص والد سعد، كنيته أبو وقاص واسمه مالك، فلهذا أيضا سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، أحد الصحابة القرشيين رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام، فقد كان ثالث من أسلم من الرجال، كان ثالث من أسلم من الرجال رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في اليوم الأول لإسلامه دعا خمسة من أصدقائه دعاهم إلى الإسلام فأسلموا رضي الله عنه وأرضاه، فأسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه في اليوم التالي لإسلامه مباشرة، وأبو بكر كان أول من أسلم من الرجال، ففي اليوم التالي لإسلام أبي بكر مباشرة أسلم على يد أبي بكر عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير، هؤلاء الخمسة كلهم أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه وكانوا أصدقاء لأبي بكر رضي الله عنه. بعد ذلك أيضا بعد ذلك بأيام أسلم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أيضا على يد أبي بكر رضي الله عنه، فأبو بكر أسلم على يده ستة من العشرة المبشرين رضي الله عنهم وأرضاه. وكان عمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم إسلامه كان عمره 17 سنة، كان شابا صغيرا يعني رضي الله عنه، كان عمره 17 سنة يوم إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. ولإسلامه رضي الله عنه قصة، فإنه لما أسلم سعد، ولنستمع إلى القصة يقصها سعد نفسه رضي الله عنه وأرضاه. قال سعد: نزلت هذه الآية في وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال: كنت برا بأمي فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. فأمه إيه؟ تخيفه وتقول له يعني لئن لم تترك هذا الدين الذي دخلت فيه فإني إيه لن آكل ولن أشرب حتى أموت، وتعير بذلك ويقال قاتل أمه. قال: قلت: لا تفعلي يا أمه، إني لا أدع ديني هذا لشيء. قال: فمكثت يوما لا تأكل ولا تشرب وليلة، مكثت يوما وليلة لا تأكل ولا تشرب، وأصبحت وقد جهدت، فلما رأيت ذلك قلت: يا أمة، تعلمين والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، إن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكل. قال: فلما رأت ذلك أكلت، خلاص يائست منه وأكلت. كان سعد رضي الله عنه قريبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سعد بن أبي وقاص كان أبوه أبو وقاص هو ابن عم يعني آمنة والدة النبي صلى الله عليه وسلم، والد سعد بن أبي وقاص كان ابن عم آمنة بنت وهب والدة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني سعد بن مالك ابن أهيب ابن عبد مناف، أهيب بن عبد مناف أخو إيه وهب بن عبد مناف، فيشترك يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب من جهة الأم. وكانت العرب يعني يعتبرون قرابة الأم أخوالا، أي شخص من قرابة الأم فهو من الأخوال. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يباهي بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ويفتخر بهذه القرابة التي بينه صلى الله عليه وسلم وبين سعد، وهذا من مناقب سعد العظيمة. فروى الترمذي والطبراني والحاكم وغيرهم عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل سعد بن مالك، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. قال: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، يعني قال هذا خالي من؟ يعني له خال مثل خالي هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. شهد سعد رضي الله عنه، كان من السابقين الأولين كما ذكرنا، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الغزوات، ومن تلك الغزوات غزوة بدر وغزوة الحديبية، فهو واحد من البدريين الذين قال الله فيهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا قال الله تعالى لأهل بدر، منهم سعد رضي الله عنه. وكان واحدا من الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة يوم الحديبية، فكان ممن قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا من المغازي التي كان فيها مشقة عظيمة. فيقول سعد رضي الله عنه: قد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة ما لنا طعام إلا ورق السمر. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس له يعني، ومعهم سبعة من الصحابة، أو كانوا يعني سبعة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لهم طعام إلا ورق الشجر. قال: حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. متفق عليه، يعني تعرض مع الرسول صلى الله عليه وسلم لمحن شديدة وقلة طعام وحصار من المشركين، حتى إنهم كانوا يأكلون ورق الشجر، يعني عند قضاء الحاجة وكذا، يعني ما كان يعني هناك شيء يعني يخرج. قال يعني: حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. وكان سعد رضي الله عنه ماهرا في الرماية مهارة عظيمة، كان ماهرا في الرماية مهارة عظيمة رضي الله عنه. فمما ورد في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يوم أحد: ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. ففداه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبويه. قالوا: وما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد يعني في التفدية إلا لسعد رضي الله عنه، فكانت منقبة له. وذلك أن المشركين يعني أحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة أحد، أحاط المشركون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت معه إلا نفر قليل، فكان منهم سعد رضي الله عنه. فنثر له الرسول صلى الله عليه وسلم كنانته، سعد ظل يرمي بسهامه حتى نفدت سهام سعد، يعني يرمي بها المشركين، ولا يرمي سهما إلا أصاب رجلا من المشركين. فنثر رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته، كنانة السهام، سهام الرسول صلى الله عليه وسلم، نثرها بين يدي سعد رضي الله عنه، وقال له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. فكان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، يعني آذى المسلمين إيذاء شديدا. قال: فنزعت بسهم ليس فيه نصب. أخذ سعد سهما ليس فيه نصب، يعني ليس فيه، السهم يكون عبارة عن عصا خشبية، ولها ايه سن مدبب من الحديد يركب فيها من الامام. فالسن المدبب الحديدي هذا الذي هو النصب. فاخذ سعد ايه سهما ليس فيه نصب عباره عن بس الخشبه هذه. قال فاصبت به جبهته. فاخذ ضرب سعد بسهم ليس فيه نصب فوضعه في ايه في قوسه وضرب به ذلك المشرك الذي آذى المسلمين. قال فأصبت جبهته فوقع وانكشفت عورته. وقع ذلك المشرك وسقطت عنه ثيابه وانكشفت عورته. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. رواه مسلم في صحيحه في باب مناقب سعد رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أيضا من فضائله العظيمة أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. وكذلك أيضا يعني واحد من الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد فوق جبل أحد. فقال صعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق جبل أحد فارتج الجبل. كان معه نفر من أصحابه فارتج بهم الجبل. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم كما جاء في بعض الأسانيد الصحيحة كان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد. كان هؤلاء جميعا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صعدوا فوق جبل أحد فارتج بهم الجبل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فكان سعد رضي الله عنه واحدا من هؤلاء الصديقين الذين كانوا على الجبل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له بالجنة أيضا ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فطلع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. ومن فضائل سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يكون مستجاب الدعوة. دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مستجاب الدعوة فقال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. رواه الترمذي وصححه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فمن ذلك اليوم قالوا ما يعني ما عرف يعني أن سعد رضي الله عنه دعا بدعوة من ذلك اليوم إلا استجيب. ما دعا سعد رضي الله عنه بدعوة إلا استجيبت يعني في الدنيا وتحققت يعني عقب دعائه بها رضي الله عنه وأرضاه. فمن ذلك من مواقفه يعني في دعواته المستجابة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد عين سعدا أميرا على الكوفة لما فتحت العراق. وبالمناسبة فسعد رضي الله عنه وأرضاه هو فاتح العراق. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو فاتح العراق وكان قائد جيش المسلمين يوم القادسية وفي وقعة جلولاء التي تعرف بفتح الفتوح. يعني كان قائدا كبيرا قاد الفتوحات الكبرى في بلاد فارس في العراق وبلاد فارس رضي الله عنه. فهو فاتح العراق يعني وأحد الفاتحين العظام في العراق رضي الله عنه وأرضاه. وعينه عمر بعد فتح العراق عينه أميرا على الكوفة. فجاء وفد من أهل الكوفة إلى عمر رضي الله عنه يشتكون سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ظلما وعدوانا. منهم مجموعة من أهل الكوفة جاءوا يشتكون إلى عمر رضي الله عنه سعد. ف فما تركوا شيئا يعني يعاب به الأمير يعني إلا عابوه به، حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي، يعني كثرة ما اشتكوا يعني ظلما وعدوانا أنهم زعموا أنه لا يحسن يصلي. فقال سعد رضي الله عنه قال لعمر: أما أنا فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلي صلاتي العشي لا أخرم منها، يعني لا أخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين، يعني أطيل الركعتين الأوليين في الظهر والعصر وأخفف الركعتين الأخريين وأفعل كذا وكذا، وجعل يصف صلاته وأنه يصلي كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي. فقال عمر رضي الله عنه: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. عمر رضي الله عنه قال لسعد: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، لأن عمر لما جاءت الشكوى من سعد أرسل من يدعوه ليحضر إليه في المدينة، وقدم سعد على عمر في المدينة وقال له عمر يعني أن أهل الكوفة يشتكونك في كذا وكذا، فدافع عن نفسه، فقال عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فبعث رجالا يسألون عنه بالكوفة، عمر رضي الله عنه أرسل فريق يعني تحقيق يتأكد من هذه الشكوى. قال: فكانوا لا يأتون مسجدا من مساجد الكوفة إلا قالوا خيرا، لا يأتون مسجدا من مساجد الكوفة، هذا الفريق الذي أرسله عمر للتحقيق يعني في صحة هذه الشكوى، كلما دخلوا مسجدا قالوا: ماذا تعرفون عن سعد بن أبي وقاص، ويعني ما خبروا فيكم، فكلهم يثنون عليه خيرا. حتى أتوا مسجدا لبني عبس، مسجد لبني عبس قبيلة من القبائل، فقال رجل يقال له أبو سعدة، قال: أما إذ نشدتمونا بالله، رجل منافق والعياذ بالله، وهذا هو كان سبب التحريض على سعد، فقال للصحابة الذين يسألون عن سعد وقد ناشدوا الناس بالله أن يخبروهم عن سيرة سعد فيه، فقام هذا الرجل وأبو سعدة فقال: أما إذا نشدتمونا بالله فإنه كان لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية، قال لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية، يعني يتخلف هو ويرسل ناس يقاتلون ولا يشارك يعني في القتال ويجور في القسمة الأموال وكذا ولا يعدل بين الناس. فقال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن، قال اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. قال عبد الملك ابن عمير راوي الحديث قال: فأنا رأيته بعد يتعرض للإناء في السكك، فإذا سئل كيف أنت يقول: كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، يقول استجاب الله دعوة سعد فأعمى بصر هذا الرجل عمي وطال عمره وصار يمشي في السكك يغازل البنات والعياذ بالله تعالى، فإذا سئل كيف أنت قال: كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. متفق عليه الحديث، قصة هذه في الصحيحين. ومن دعواته رضي الله عنه المستجابة أيضا أنه قال: يا رب بني صغار فأخر عني الموت حتى يبلغوا، كان له أبناء صغار، فقال: يا رب بني صغار فأخر عني الموت حتى يبلغوا، فأخر عنه الموت 20 سنة، كان عمره في ذلك الوقت كان قد جاوز 60 يعني لما دعا بهذه الدعوة، فيعني عاش 20 سنة بعد هذه الدعوة وتوفي وله 84 سنة رضي الله عنه. ومن دعواته أيضا ما جاء عن سعيد بن المسيب أن رجلا كان يقع في علي وطلحة والزبير، وبالمناسبة فإن سعدا رضي الله عنه اعتزل يعني الفتنة التي وقعت بين الصحابة، القتال الذي وقع بين الصحابة في غزوة الجمل، موقعة الجمل وموقعة صفين، سعد رضي الله عنه اعتزل القتال ولم يشارك فيه رضي الله عنه. فسمع سعد رجلا يقع في علي وطلحة والزبير، يقع في هؤلاء الصحابة ويذكرهم بالسوء وكذا، وأنهم يعني تقاتلوا. فجعل سعد ينهاه ويقول لا تقع في إخواني، جعل سعد ينهاه يقول لا تقع في إخواني، فأبى. فقام سعد وصلى ركعتين ودعا، دعا عليه سعد رضي الله عنه، نصحه أولا وقال له لا تقع في إخواني، في هؤلاء الصحابة يعني الأفاضل. فالرجل أبى واستمر يسيء إلى علي وطلحة والزبير. فصلى سعد ركعتين ودعا فيهما على هذا الرجل. فجاء بختي، والبختي نوع من الإبل، الإبل الفارسية يعني، أو إبل يعني كبيرة الحجم يعني قوية. فجاء بختي يشق الناس، جاء بعير يشق الناس، فأخذه بالبلاط، أخذ الرجل هذا يعني حتى سحقه البعير، جاء يعني يركض متجها إلى هذا الرجل يعني بعينه، فسحبه البعير وجعل يسحقه في البلاط. قال فأنا رأيت الناس يتبعون سعدا، يقول سعيد بن المسيب رحمه الله، فأنا رأيت الناس يتبعون سعدا يقولون هنيئا لك يا أبا إسحاق استجيبت دعوته. فرأيت الناس يتبعون سعدا يقولون هنيئا لك يا أبا إسحاق استجيبت دعوته. يقول الإمام الذهبي رحمه الله، يقول هذه الواقعة يعني لها طرق جمة، لها طرق يعني كثيرة جدا، وفيها كرامة مشتركة بين الداعي وبين الذين نيل منهم، أن هذه كرامة لسعد وكرامة أيضا لهؤلاء الصحابة علي وطلحة والزبير الذين وقع فيهم هذا الرجل، فعاقبه الله بهذا العقاب في الدنيا. لما توفي عمر رضي الله عنه استخلف ستة ليكون الأمر شورى بينهم، فكان سعد رضي الله عنه واحدا من هؤلاء الستة. واختصه عمر رضي الله عنه بقوله لما طعن عمر رضي الله عنه، قال من استخلفوه فهو الخليفة بعدي، يعني جعل الأمر شورى في ستة، وقال من استخلفوه فهو الخليفة بعدي، وإن أصابت سعدا وإلا فليستعن به الخليفة بعدي. عمر رضي الله عنه قال يعني إذا أصابت الشورى يعني سعدا، اختار هؤلاء الستة الذين هم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. فعمر قال يعني هؤلاء الستة يختارون خليفة منهم، فإن كان الخليفة سعدا فبها ونعمة، وإن لم يكن الخليفة الذي يختار إن لم يكن سعدا فليستعن به الخليفة بعدي. فقال على الخليفة بعدي يعني أوصيه أن يستعين بسعد رضي الله عنه. قال فإني لم أنزعه يعني عن الكوفة من ضعف ولا خيانة، يعني عمر رضي الله عنه عزله عن إمارة الكوفة من أجل شكاوى الناس وكذا حتى يسكتهم، لكن قال أنا ما عزلته عن إمارة الكوفة لضعف ولا خيانة، ولكن يعني الإسكات الفتنة ومنع الناس من الكلام فيه. كان سعد رضي الله عنه كثير المال، كان كثير المال رضي الله عنه وأرضاه، يعني وأكثر أمواله كانت من الغنائم يعني في فتوحات العراق وكذا. وقبل ذلك يعني كانت له تجارة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما توفي رضي الله عنه ترك 250,000، كانت تركته 250,000 يعني دينار رضي الله عنه وأرضاه. ولما حضرته الوفاة رضي الله عنه يقول ابنه مصعب ابن سعد، يقول كان رأس أبي في حجري وهو يقضي، يعني لما حضرته الوفاة كان رأسه في حجري ابنه مصعب. قال فبكيت، بكى ابنه، قال فرفع رأسه إلي فقال أي بني ما يبكيك؟ قال قلت لمكانك وما أرى بك؟ قال لا تبكي فإن الله لا يعذبني أبدا وإني من أهل الجنة. قال له لا تبكي فإن الله لا يعذبني أبدا وإني من أهل الجنة، يعني ليقينه بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ الذهبي قال صدق والله فهنيئا له. وتوفي رضي الله عنه وهو ابن 82 سنة رضي الله عنه وأرضاه. ولما توفي سعد رضي الله عنه يعني كان توفي بقصره في العقيق، كان له قصر في العقيق، وكان قد اعتزل فيه يعني أيام الفتنة والقتال وكذا، اعتزل الناس في قصره، كان قصره يعني يبعد 8 أميال عن المدينة. ولما توفي جيء بسريره، جيء بنعشه إلى المسجد النبوي ليصلى عليه، فدعت أم سلمة رضي الله عنه بنعش سعد رضي الله عنه، فأدخل عليها أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنه، طلبت يعني أن يأتي بنعش سعد إليها، فجعلت تبكي وتقول بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلت تبكي عليه أم سلمة أم المؤمنين وتقول بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان آخر المهاجرين وفاة، كان آخر صحابي من المهاجرين توفى رضي الله عنه وأرضاه. هذه نبذة عن سيرة هذا الإمام الجليل والصحابي القائد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر الليلة. الحمد لله رب العالمين.